الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم في القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته وسن سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن مالك بن دينار وهو من حكماء هذه الأمة وصالحيها أنه قال: خرجت يوما إلى القبور أتفكر فيها وأعتذر وأستعد، فقمت وجلت فيها وأنا أنشد، يقول شعرا: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمفتخر؟ أيهما منكم العظيم الكبير اللي كان الناس يعرفه؟ وأيهم منكم المفتخر بماله وسلطانه وأهله وولده؟ أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمفتخر؟ وأين المجل بسلطانه؟ أين صاحب السلطان والجاه العريض الذي كان يفتخر به؟ وأين العزيز إذا ما قدر؟ وأين المنبع إذا ما دعا؟ إذا كان كلمة لما يهدى إليه ملوك الناس، وأين المنبع إذا ما دعا؟ وأين المنبع إذا ما حرم؟ قال: أجول بين القبور وأطوف بها وأنجز هذه النجاة، وإذا أمامي بهلول بن عمر، بهلول بن عمر، فقلت: السلام عليك يا بهلول. قال: وعليك السلام ورحمة الله يا مالك. قلت: مالك أراك بين القبور. قال: أزور قوما لا يؤذونني وإذا بئت عنهم فلا يأذونني. قلت: أراك تنظر عن يمينك وعن شمالك وإلى فوقك وإلى الأرض، أراك تنظر إلى السماء فتدعو وتبتهل، وأراك تنظر عن اليمين فتسر وتفرح، وأراك تنظر إلى الشمال فتكتئب، وأراك تنظر إلى الأرض فتخشع. قلت: يا مالك، إذا نظرت إلى السماء تذكرت قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، لأي جنة أو نار. رزقكم في السماء، وفي السماء رزقكم، أي يقدر في الدنيا، وما توعدون يوم القيامة من جنة أو نار. فأرفع يدي يا مالك فأدعو، وحق لمن قرأ هذه الآيات أن يدعو. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إنها الجنة أو النار، وحق لمن قرأ هذا أن يدعو، أن يدعو يا مالك. وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت قول الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فأتذكر الموت يا مالك مع قلة الدار، فأبكي. وحقيقة لمن قرأ هذه الآيات أن يبكي يا مالك. يا مالك وإذا نظرت إلى اليمين تذكرت قول الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. والعرض تحب السدر ولكنها تكره قصه لما فيه من شوك. فأنزل الله عز وجل في سدر مخضود أي لا شوك له حتى يكون كأسن ما يكون النعيم. في سدر مخضود وصلح منضود وظل ممدود وماد مسكون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى يعني حور. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا لأصحاب اليمين. وحقا يا مالك على من يرى هذا النعيم ويقرأ هذه الآيات أن يشتاق له ويفرح. فما حكم إذا مر بآية فيها ذكر الجنة فكى شوقا إليها وإذا مر بآية فيها ذكر جهنم شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه. فحملهم ذلك على الطاعة ولذلك عمية عن الشر أعينهم بطيئة عن الباطل أرجلهم. وإذا نظرت إلى الشمال يا مالك فذكرت قول الله عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وحق يا مالك من يقرأ على من يقرأ هذه الآيات أن يبكي وأن يخاف. أيها الإخوة المسلمون ما من إنسان عاقل مسلما كان أو كافرا يمر على النعيم إلا ويريده. وما من عاقل مسلما كان أو كافرا يمر بآيات العذاب إلا ويريد أن يبتعد عنها ولن يدفعها. ما من عاقل إلا ويريد هذا. فعجيب بالإنسان المسلم المدرك عن ربه كيف لا يعبر بذلك. ورد عن الإسكندر المقدوني وكان من أهرامات التاريخ مفتح وكبار فاتحين قبل ميلاد المسيح أنه مر على بلد حكمها ملوك كثيرون فسأل حاشيته هل بقي من نسل ملوك هذه المدينة أحد؟ قالوا نعم بقي واحد كبير مسلم يجاور القبور ويذكر بقربها. قال عن النبي فجيء له به فقال له لم تسكن قرب القبور؟ فقال ايها الملك عمدت الى القبور افتش لاميه بين جماجم الملوك من اهلي وجماجم العبيد لاميز بين عظام اهلي من الملوك وعظام العبيد من السوق فلن استطيع ان اميز شيئا. مع رؤوس الملوك رؤوس العبيد وعظام عظام العبيد. فقال له الاسكندر ما رايك ان تتبعني فاشرفك اذا كان لك علمك اشفق كثير ما عندك من. قال ايها الملك همتي عظيمه قويه الى امر خطير عظيم. قال ما هو؟ قال اريد حياه لا موت فيها وشبابا لا كهوله بعده وصحة لا سقم معها وغنى لا فقر معه وخلودا لا موت فيه. قال هذا ليس عندي. قال سأذهب إلى من يعطيني هذه الأمور. أيها الإخوة المسلمون ومن رحمة الله تعالى أن جعل هذه الأمور الخلود الذي لا موت والنعيم الذي لا عذاب بعده والصحة التي لا مرض بعدها والشباب الذي لا هرم بعده جعلها بيده وحده جعلها بيده وحده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو صاحب الأمر وهو صاحب الملك ذلكم الله ربكم له الملك. من يسمع الامر والملك هو الذي يعطي حياه لا موت بعدها ونعيما لا سقاء بعده وغنى لا فقر معه وديكمه لا بلاء بها. وجعل طريق ذلك ايها الاخوه الطاعه وحدها. قال عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. الا تخافوا في الدنيا فنحن نكلؤكم ولا تخافوا في القبر لان الانسان يخاف من الموت والقبر فنحن نؤنسكم ولا تخافوا يوم القيامه فنحن نخرجكم الى الجنه. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ولذلك قال ابراهيم بن ادهم: لا تنال جنته الا بطاعته ولا تنال ولايته الا بمحبته ولا ينال رضوانه الا بترك معصيته. وانتم ايها الاخوه المسلمون في دوره من دورات الفلك الجديده القت اليكم بشهر كريم على الله وكريم على المؤمنين حتى يسمونه الواسب الحديث، انه شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الطاعه والطاعه هي السبيل الى الجنه. فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب رمضان خطبنا فقال: اظلكم شهرا كريم فشمروا له وحسنوا نيابكم. تعدوا له في الظاهر والباطن، التشمير في الظاهر وحسنوا نيابكم في الباطن، فإن حرمته عند الله من أعظم الحرمات، فلا تنتهكوا فيه أي إياكم والمعصية فيه، فإن السيئات تضاعف فيه كما تضاعف الحسنات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو سبيل النجاة وهو طريق الجنة. إذا أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانوا يستعدون لرمضان، لأن رمضان له هوية التقوى وحدها، فمن لا يتقي الله فيه فما هو من جند محمد ولا هو من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقالوا معي إن شئتم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تسألون. فإذا رأيت قوما لا يعبرون بالتقوى ولا يستعدون له هذا الاستعداد، وإنهم لينتظرون في رمضان المسلسلات التافهة أو الأفلام الفاجرة أو السهرات التي تدوم إلى الصباح وكأنها متعمدة لتنهي الناس عن طريق التقوى، حتى إذا انتهى رمضان عاد كل شيء إلى ما كان عليه، كأنها خصصت لأن يلهو الناس بها عن طريق التقوى وعن شعار الله لعلكم تتقون. فكيف نستقبلهم أيها الإخوة في عالمنا الإسلامي؟ يستقبل المسلمون قديما بما تعلمون، فشمروا له وحسنوا نياتكم. فهل تكون ايها الاخوه المسلمون على طريقهم؟ نحسن نياتنا ونشمر له وناخذ بطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعل الله ايها الاخوه يرحمنا وان يفرج كربنا اذا سرنا على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو طريق الجنه هو الطريق الى الله عز وجل. ولذلك ورد عن ابي هريره ايها الاخوه المسلمون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال: ومن يا رسول الله هل يدخل الجنه؟ فقال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. او كما قال: اسال الله تعالى ان يبارك لي ولكم في القران العظيم وأن يجمعني وإياكم على حفظ سيد المرسلين وأن يوفقنا في ديننا إنه سميع كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه ويا رب المستغفرين.